بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وتوكل على بنايا آية دلبات اليسجيرات وصورة ياسين كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نغصى ورمي عشر كان آيه جنبيين فسد أصحاب القرية يا إلهي نغصى ورمي ماذا الذي لديه جرى إنداسا إنداسيا يا مارسيا أي نصوم رمي ووحوي بسك جوغي يهتش نبي الله عيسى وصادر وحيابه لحمري يا إلهي نغصى ورمي من جمالك أسيحي النجار هاي هذا الذي وحوي وقلها من القوم كيسي هي وحي بيسير تلك هاي يا إلهي نغصى ورمي سبحانه وتعالى مركا وها ونهيب عليلي أنه وحانهم يهبين عيدي جيسو هاي سيدا سمركي إيمان كيس أوعى الدين ويتجين وطاق حيث دي أمسا طول انتين فالك أساء وحا الله دهي عند موتي جنب القلع يا لوي مركي أو انتين أيو أشى لا يقوم كيس يوحو دهي يا ليت شرائك يقومين قوم كيس يحلمون أجادينا لما قصر لي وحو إغنى في ربي ربي ليه ووجعلني أولدي لما المكرمين كوى لكلامي مثل منه مسألة سيئة نوغودا بيه أجر كامي أيضو وحاوي ويكو جرانا إنو بصوم رميك مركة قولادي سيدة أستهالي وحق الديني من تأثلت بلي إلهي عذابك أوكوه دي أيو نوغر وهميا أيضو إلهي سبحانه وتعالى وحقر أيو وإن إنسان وحبا إلهي أوغفا للإلهي أوكوه رميو حلال جوردنا مركة سيدة إلهي كحروس أو سمعين قال ونور سبحانه وتعالى وما أنزلنا ما أنزل جنول إلهي على قومه منك أسقوم كيسا حيب الجاهد لإلهه من بعد إيه من بعد موتي لمشديثك بعد من جند جندكم سود جنول إلهي من السماء التمرق من سود جنة وما كنا ما أنان أهانو لإلهي من جنة سود جنة ووحوية ملائكم سود جنة أحد هلاجيس سيلا يألمس إن كانت ما كانت مأيساً عن العقوبة وجود إلهي إلا صيحة غير مويان واحدة وقليلة هل مر أيام لكم جفيل قبيلية فإذا وصل صول إلهي هم أيضا خامدون كود المي وعليه قال وثور سبحانه وتعالى وما أنزلنا ماء نانجك على قوم يقوم فيه وتحقير يتشفير والله يرعيها الحقير عيساء نبوذي وإلهي يقول كده يمتع يسرغو نهاجه waxa weeye uma baahanin halaag aanu halaagin inaan jinuud malaa'ik aan ku soo dirno bal waan halaagnay sayxa waahida ayaan ku halaagnay malaa'ikeena malaa'ka mira oo malaa'ku jibriil ayaa ku qaydin weyn saafayna ku dhinteen marka wax u baahan marka ma ahan in masalan baa waxa weeye jinuud fara badan iyo loo soo dejiyo ma ahan baa ala wuduuri wa ma anzalna ma anadijin ala qawmi habibun najar qawm fi sawd ilahi من بعد يسير جلاشين سمرقوا بالكي من جند نور إله عيدا كما سودجين من السماء السمر وما سودجين وما كنا منعنا هاي نور إله من جلين سودجية ووحوية أحد هلاجي سمرائك يجنود من سودجين إن كانت ما كانت ما إسانا هاي نور إله عقوب روزي إلا صيحة قيل بريان واحدة وقريبة صاحب جزيلة جزيلة هم القطيش فإذا وصل الفرق وقوك لشيء هم أيو يود إلهي خامدون كود ميوي معناها وحوى ساكتون ميتون وي ويآم ساكتون ميتون ويآمسين ويناقدمتين وي هموسك وحال إلى هذا دبك مركي بيها الغشرة ومركز دبك جمع ما أرساحره مركز وحال إلى هموسك إلى هذا هرمان أي ساكتين وي مركز وحوى النار والجميل ودي الغشرة أي الغشرة بالي mahayela marka dib biyo lagu shubo naf xigeed ayaa go'ay waxa weeye ayagana markay dhidhinteen naf suuri baa qay ya hasratan shalay soo ilaahi ala ibadi adoomin ci korkooda loo shalay toonaade hada awan ku fahmuri wi waqtiga ay jiro saxal adoomin kaaso ma yaatihim aw sanu iman min rasuulin fasul aw nanu iman illa u yima dakanu waxay aadin bi rasuulka يستهزئونك وكل يسيرك إلهي سبحانه وتعالى هو ده يا حسرة شلعيته هو على العباد أضومنك الله شلعيته هؤلاء والنحو يمري هو سيوه اللمدة وهو رسوش بيري هو لنها ناغي هذا وحال إلى هذا الكتن شدة تألمها لله حرمون في دهاسد يسوي لدهان لو نادينا يا نواء اسكا مجاس وي هذا اوانك فحضري وقت جاقيا لقاريس وحالف ارياء ومركا في تألم كمركي او بدي هاي اي اذي تجري ويحرب يا حسرة انت الله يتوب الهي على العباد جلوس الله يتونا يا امي على العباد ادوامن تفكوه دعاتي هذا اوانك فحضري ادوامن تاسوه ما يأتيهم او سنو ايماني من رسول رسول او نمو ايماني او سنو رسالة ايماني إلا أقول ما ذكرناه وحيا هذه البيئة فلا يستهدونك وفجأة جاسي مركة رسول مركة وإيما ذلك ويكدي إسجيس عيين مركة عيقنا وحاقود عي هلاك إيهوك أياقود عي وهي هلاك إيهوك أياقود عي أو إسي زهر أياقوها أكياني إن مركة أسي أي هلاك سمان وهي هلاك إحنتا فجأة سوهي هلاك يا مركة أسي وهو كياني تحصر أيوه كياني او وحو كان الشرايط ايوك ألم يروا ميسا عرشين هل كان صمتك وحين متصوب عني فسدي او اصحاب القرية او المتصوب عني مثل هل كان وحين متجرنا الدلاء الله سبحانه وتعالى قلوا انت كفارك وكؤوك اي كارحان كفار مكو وقت يرسولك عليه السلام وحي الوسوة الدين يكسره الشيري يا لو عدي ألم يروا ميسا عرشين او الاله من شعب المكاة هو النبي قطعها يا لص مسترن رسول مسلم استفهم سؤال التفسير وجه ألم يروا ميسا أرسيه ويسن بين أقواب أرجين وجه كم إن شو أهلنا آن وهلال نوضع على قبلهم أيقها الصورة من القرون أمضي على آن هلالنا أنهم أمضها في الهلالين إليهم قوى المكذبين لا يرجعون إلى رسول الله وقف في الهلالة وحجب الصورة على أنا الأرض فأنت أسلوك وكما أتبقى عدنيا ألم يروا ميسا أرسي نوب إلهي وكذا إسفانتون أو تقريركا وهي نقول إسا مخاطب تلالك الضعباري أيا وحال وحن باره إخاروي بما بعد نفيوي الله مركز رودع ألم يروا ميسا أرسوني كم إن نسو عيود إلهي أهلقنا آنو هلالني قبلهم أيغهر كودة من القرون أمريال آنو هلالني قرون توحى ولي أمروي قرن غورت وازمي لكن واحد مركز الله قعب دري وهذه الأمد دمك يكون وراثة أنهم كواس لهلالي إليهم كوا المكذبين فلا يرجعون إلى رسول الله أفلا يعتبرون من سوق عبق الرماية وإن كل أي ما كل الخلائق خلائق كل غير ما يسمع عنه إلهي لما إلا أي أهاتو الإلهي جميع دمان لدينا أسكينا مصلرون فولا صوحا جلنا يوي وإن كل حنتا لا تيلا قد يروي لماذا نبي معنى إلا أي نبني كو إثبات وي مروى سداس وي أدي كلام صوت لماذا أياه حوي ماذا أياه حالك لقى السرق لم تنال الحالة لحدنا جميعا نبي جنوال اسكن عطيا لبدا صالغ معنى يا وإن كل أي ما كل الخلائط خلائط لكل إذا ما إيسان عامي لما إلا أي أهاتي جميع أمانوا لإله سبحانه وتعالى أي مجموعون ويروال صوف المعيا لدينا أستين وبلادي جميع ضمان وإله سبحانه وتعالى لدينا أستين وبلادي عندنا في الموقف وي بعد بحثين مركي بحث إلى الله صبحيه أي أستين لكينا يا هذا ماذا المركي وحوي حق المكان كمان وحوي إله سبحانه وتعالى محكمتي سميسي كدعي سي أي لكينا يا رجولة إمريد إلهي جروك حديثي كل وجيء معنوما جميع دمار الإله لدينا أرسلنا مصدرون ولا صوحة درنا يوي كسابة لوكينا وعاصل وديك أرسا وإن كل أي كل الخرائط وي خرائط كل جيدة وإن كل أي كل الخرائط خرائط كل جيدة لجميع أدار مركز وإن كل أي كل الخرائط خرائط كل جيدة لجميع ضمان لدينا أكثر مصمرون ولا سوحة لنا يوي كاس نمر كاس سوال وفا تلك على الوضع بسكم البيت إيمانيا وآية الله مول إلهي وآية تنتهنا وحين نقول إيسا خبر في أو مقدم وي حين نقول إيسا والأرل أيامك وحين نقول إيسا مفديه مؤخرة والأرل أغلبي بوله إلهي آية آيات وي اللهم إذ أصنع طول إلهي إلهي أجلد الصوم كم إن أي تعمد أي فعل ضغطان أي وحكور لا كرام أي إلهي في المامية marka alla wuxuu dhahay walardu arladi buu dhahay ilaahay aayatun aayad weeye oo lahum ayaga u sugnaatay waxay aayad ugu tahay bac sida tan ay inkirayaan iyo qiyaamada waxa dhahay arladii almaytatu oo dhimatou dhahay ama almayitatu oo dhimatay arlada dhimatay waxa weeye dhul oo qafro ah oo aan roob ku diin oo abaara weeye axyaynahaa waan noolaynow dha ilaahay biyo ayaanu ku noolaynay arladii maysada ahaydi wa akhrajnaa waanu soo bixinay minhaa arladaas hageeda xaban xabad ayaanu kusoo bixinay sida maaragtay aad galleyda misengada digirta waxaas oo dhan axyaynahaa arladii waan noolaynow dhahay alla subxaana watacaala wa akhrajnaa waxaanu ka soo bixinay minhaa arladaas hageeda xaban xabad ayaanu kusoo bixinay sida kalxindati oo kale fa minhu xabadkaas ayay ya'kuluuna ka cunayaan ul oo dhintay oo maaragtay qafro ah oo abaaru ku dhacday ayaa ilaahay madar ina ku diiyey oo waxa weeye zarci kasoo baxay ayaa isaga la cunaya marka saas in lagu cidro qaato weeye wa jacalnaa waxaanu yeelnownaa dan ilaahay fiiha arradi dhexdeeda jannaatin beerayaalo ayaanu yeelnay wa jacalnaa waxaanu yeelnownaa dan ilaahay fiiha arlada dhexdeeda jannaatin beerayaalo oo min nakhiilin timir ahowda ilaahay wa acnaabin cinab ah waxaanu yeelnow ilaahay jannaat beero weye basaakiin oo min nakhiilin timira wa acnaabin cinab ah wafajarnaa waanu dhambannow dhaadaa alle fiiha arlada dhexdeeda min alcuyuuni ilaalyaalo ayaanu kasoo dhintay min alcuyuuni ee min bacdi alcuyuuni wey ilaalyaalo barkood waxa weye arladoo dhan in lagama sooga dhamba ila ninkaanu tabciidyo waaye liya'kuluu inay cunaan ow dha ilaahay min samarihi taasna soo sheegay simaadkiisa inay cunaan liya'kuluu inay cunaan ow dha ilaahay subxaanahu watacaala min samarihi kaas lasoo sheegay simaadkiisa hadda hadda waxaa lasoo sheegay ee nakhiisi iyo acnaabti ayaa lasoo sheegay simaadkiisa inay cunaan ow ilaahay iyo wamaa camilatu aydiihim iyo wamaa shay iyo wamaa camilatu waxaysan camal falin aydiihim gamcahooda aysan camal falin ama la xaaleeyo walxaal maa camilat waxaysan camal falin aydiihim gamcahooda afalaa yashkuruuna soo shukrin maayaan ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala liya'kuluu inay cunaan ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala min samayhi saas lasoo sheegay simaadkiisa ay cunaan walxaal maa camilatu aysan camal falin maadaa waxaanu ka dhiganaa naasiyo weeye aydiihim gamcahooda oo simaartaas oo ka baxday wax iyuu gamcahooda ay ku samayseen maa ilaahay baa leesha ka soo bixiyey oo ayaga ku arsuqaya afalaa yashkuruuna soo shukri maayaano ilaahay nimcadiisoo ku shukri maayaan wamaa camilatu markii la yidhaahdo oo maadaan markaa saas laga dhigo waa saasaa la leeyahy waxaa iska bannaan maadu inay markaasi mawsuulo ay noqoto amase ay noqoto nakira oo mawsuufa amba ay masdariye ay noqoto weeye oo markaas waxaa la leeyahay liya'kuluu inay cunaan min samarihi simaarkiisa ay cunaan iyo wamaa camilatu wamaa maladiiki camilatu ay camal fashay aydiihim gamcahooda ay camal fashayo waxyaabihii waxa weeye gamcahooda ay ku sameeyeen majaas ahaan weeye inay markaasi waxa weeye ayagana cunaan afalaa yashkuruuna soo shukri maayo ilaahay labadaasaanta kasoo qaadanaynaa saddex afar ixdaabooday leedahay subxaana aladii yowdha ilaahay macbuudkii anazahan khalaqa abuuray alaswaaja sinfiyaalka abuuray ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala subxaana aladii macbuudkii anazahan khalaqa abuuray alaswaaja sinfiyaalka abuuray kullaha dhammaanteeda maxaa yeele waxaa la yidhahdaa fa kullu zawjin sinfunaa la yidhahda zawj kasta waa sinfiyaa la yidhi maxaa yeele wuxuu isku khilaafsan yahay alwaanta iyo duxuumta iyo ashkaasha ayuu isku khilaafsan yahay iyo yaraanta iyo weyinka marka ikhtilaafkeedu waxa weeye waa maaragtay noocyaalo ay kala duwan isku khilaafsan tahay marka wixii ayagoo markaasi meel iskala yimid oo isku arrada ka yimiday ayay haddana kala duwan yihiin marka ilaahayga saas u kala duwan waa alla nasahan oo waxa ay ku sifaynayaan ayuu ka nasahan yahay maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala bacsigii ayay ibtireen ilaahay weled bay u nasbaayeen shariigay u nasbaayeen markaasuu dhahay alle subxaana aladii macbuudkii anasahan khalaqa abuuray alaswaaja sinfiyaalka abuuray kullahaa dhammaanteeda abuurow ilaahay oo mimaa kii ayuu dha ilaahay mimaa kii kamid ahow dha ilaahay tumbitu lardu arladu ay dhalinayso ama minta beenayo mimaa kii ah تنبت الأرض أرض بدلنا أزواج تأسوه مما في أرض إلهي تنبت الأرض أرض بدلنا وحبوب يغير كذا ولا هي ومن أنفس النصر الإلهي هي ومن أنفس النصر الإلهي هي لا نفوس أيوة وحوية أزواج والي هي تطلقها بسوجر الله يدجه بسوجر هي ومما شيء لا يعلمون إيسان السنين ولا إيسان السنين هو مخلوقات عجيبة هو قريبة هو أيوة إلى الجرمي مثلا بحاكمة السماوات هوي هي وحيا الله مركاسي صلوات أرلا فهو سريع ما صلوات أرلا نحن وضع كجر هوي هي وح مركاسي وحوي أنه عادة عن الأسين أياك إلى مركاسول إلهي هي ومما شيء لا يعلمون إيسان السنين وآية والليل آية صور مريسة والليل هذين كون إلهي آية آيات ويقول الله ما إذا أصنع صور إلهي وطرد إلهي هو عبير مدى أجير ما ركي أهبين كو آيات إلهي هو إلهي قدرده كوحدانين ستسالين والليل هذين كون إلهي سبحانه وتعالى آية آيات ويقول الله ما إذا أصنع صور إلهي نسلق هو نسيبين أهبين من يسيح الجيسة النهارة النهارة سأيان كسيبين فإذا وقت لا ثم يغو مضلقون كل مجيسان عيوه داخلون في الظلام نسلق ونسيبين هود إلهي منه أيو دهري من الليل هبانك أن حارا معلنت أيانك سيبين أو معلنت يا بحيث فإذا وقت لا ثمك معلنت سيبان سنة هم أيو مضلقون وكل مجيسان عيوه ومجي بحجان إلهي وقلت إلهي سبحانه وتعالى أيضو معلن عبد الجلوب هو إفتين الله رسو أيا وحي يتبعه حال أركيا نلت سعيد المدتة والشمس قرح جيو الإلهي آية الله ما إذن كقدر والشمس قرح جيو الإلهي آية آيات ويقول الله مرحبنا قرح رسان هذا مرسى أسر إلهي مخلوقات كيسة عجيفة كاملة هو السفادة قصة على أيضنا آيات وي هو إلهي قدريسة وحدانيسة الغوكة رنعي تجري حال أي جرير يسول إلهي قرح له لمستقر مكان صناعتي تجريري سؤال هاي الصناعي والشمس قرح جول إلهي هذه كلام في رحمة هذا بالسوق قدرينه إذا حران والشمس تجري مصارية خبر تجيس عليه والشمس قرح جول إلهي تجري في جريري سوري إلى وقت إلهي كم كان كتبه إلى جارة قرح والسقنيسة والشمس قرح لبيحنا الله مدوي والشمس قرح جول إلهي تجري ويجريري سا لمستقر مكان الصناعه اي كدريريسا او لها اير اصنادي او يسنت قد بيني وي اركي جار ذلك كاس او جريغا هو الهي او سقط كاس فرحدا او هدنا مركاسي ميل اي كتغيس ايسن دافينين تقدير العزيز الها عزيز كا قدريدي سوي العليم او فعلم الى خلقه سوء الهي على وحول سبحانه وتعالى وشمس قرح يوم الهي تجري في دريري سوي لمستقر ان يكون جريري ساود الهي مكان صناسو او لها ايضا اصنار الهي ويسك قد بيني ويه ذلك كاسو جريقا هنا تقدير العزيز الله غالب كان قدريدي سوي العليم او فعلم جل خرده مركا هدى قرحضو الهي وهو عبين ايا انا لستحون ايسو الى مركا سيئي كجاسو مال مستقر او روح ويه ايسان افين لكسوبان ايسو waa makan ay ku sugnaanayso waxaana weeyaalay makan kaasu meel waxa weeye cabsida hoostiisa ay tagaysa qoraxdu markay soo baxdo markii ay dhacdo waxay tagaysa cabsida hoostiisa halkaasay markaasay ku sujuudaysaa weeye habeenka soo weeye inda qurubiya weeye markay dhacdo afteeda halkaasay joogaysaa iyadoo sujuusan duulan leeyahay habeenka dhamaantiisa markii waxa weeye maalinta inay soo daahirto la gaaro ayaa waxaa loo idmayaa inay ka dhalatay meeshii markii hore ay ka soo inay ka dhalatay meeshii hore ay maartay ay ka soo dhalatay akhri zaman kuma ci la jaar ila hadii soo arortay sujuud loo idmayaa leeyahay sujuud horta laga aqbali maayo buruu markaas bashiq ay ka soo dhalato loo idmayaa leeyahay bal waxaa loo leeyahay irji ciid min xayis jiid qoraxa ilaabo meesha aad ka timid u laabo markaas waxay ka dhalanaysaa مخيري كدرنيسا سلا صياح صحيحة عند أهل السنة سوي أهل السنة سلا إقامان ساسوي وعنا أتكينا هذا الكاس رسولك عليه السلام أياه وحوضه حديث صحيح هاي أبو ذن الغفاري مريق ونحضر عرو نبو حوضه هذه أتدري أين ذهبت الشمس؟ ما قرأنا إذا قرأت ما يشاء أي تكتب مركا صودا بذر حونا الله ورسوله أعلم إلي رسول في سأل مركا صودا رسولك عليه السلام فإنها تذهب قرأت ويتقيسا حتى تسجد أنت يوسجود إيسو تحت العرش عرش هو السيسة يوسجود إيسو فتستأذن ويدا ويدير إيسا فليذن لها مركا صالة إسماعيا إلي مركا تأي صورة رسول ويشك وحا سدك دي قولة رسول أنت سد إلي السجود فوق لا يقول منها على أكبر وتستأذن إيدا ويدير فلا يذن لها أن رأي إسمي فيقال لها وحال إليه إرجع من حيث جئتي قل الله ما يسر تسمري مركا تصدع من مصيبها ليش أي كبع علي أي كبع علي فذلك قوله تعالى نو حولها وركا صنع إلهي قول جيس التفسير في سويه والشمس تجري لمستقر فذلك تقدير العزيز العليم قولها خاص مركا وحوي قول أهل السنة وحوي سلا سيانة هاجح نحيل حديث مبع عليه السلام صحيح عنه وأسكرنا يا وهاجح صوك لإلي وعلماء ليرا علماء الهيئة لهم فوق هذا إيه فوق هذا مركا في قار كاملة وهي لا تنقرحه هذين كويس عطاه مركي مال أي سبع بنه مال خلي سبع بنه سواء ربك من الولي يا نبا أنه قرنه وهذا هذا الكاس فوق مضى وهي مركا يا نريئ ولي هي مركا في فوق هذا نوحيدهم أو قاد أو سمت هي لاري وإستلاف إساء باختلاف الجهاد ولي يرويك أو قاد أو حوي أو سمت صلاة الكناري والثلاثة تسليج هوي كعالم تيسو ثلاثين ولي هي النواحدة ولي وهالغا يرى فقد يكون المقرب عندنا عصرا عند آخرين ولي مقرب كأمجا أسكرنا ذكر عصر إنه ولي هذه أسكتين وقد يكون الليل عندهم هذين كأكتورين وهل ساعترين وغاده أسكت ويهبين بلان أي سنة أما هوي مالين بلان أي سنة إذا على السوق الأسال إذا حنا في يلو حيدا ذكر أساس إذا والله مرها لكن شافعية إذا أنت قوة فضوك له أهل مدركة وهي إلادين بلاد ليس وجوده أي مركة سوى هوية وقت وقت الأشياء اللي قد يكره أي مركة هي قد يكره عليها مركة ما شافعية قد يحصنا يا أبوي مركة عدى مستقر شمسي وعلى السوق العفي قالوه إلادين ونهضوا حيث ونعنى الساء أي قلص الكودة وهي إلادين ومركة الجنيد أيضا مات هي قيامة صعب صعبة قيامة يقوم قال مستقر كيد وحوي إلادين سيد كيد من السيدة إكوس عنيسو كلا مستقر كيد وإيسم جدين في الجاريس أدنك بعدي وحيقول الله أبنى إساء من السيشي أول كيد وبي أدو وحوي خلاف باكرة نوع عاصر لكن وحوي سيده وراء عن الشيبني وحديثك صحيحة وضفة أيها هاجحة إن فصوه هذا ما أنت علمك كان عسر له الله بطيع عالمك وحيابه بدنوه كسوه حادثي حد الله عارك كرعيه لمن كان حكمه إيه قب هذا ورخوا دين واحتجره ورادون كهذا ما أنت إذ وقت قرح الإيسان دعيني واغوا أسوهم بريني حالده مركة أسوه حوية أي وحبلا أي كالدويه مركة هذا وحوية وحبلا بمعرفية لأسك عارك كرعه لكن هذا سبه رأي علماء المعرفية حقوا ليه جحيان بس هذا سنة هذا إيه قلت الكوضو ولدى صادة قوة حتى نفر الجلين أليانو ومستمر ويلاها يعني لفت القوض إيه إساء أرينتو ومستمر تعالي أكبر هذا وحبدا بعد الله أكيو هذا أدون تسكو سمعها مركة وحوة البوحوية وصدى مركاتي إيه وحوة لا عيان ووحكة وحي السمو غضوية وأدون كهذا إتكو قرانه في وقت مركاتي وحوية لقموه يبوين هاي وهذه مهل مثلا با لذي إلادو هذين اللي تقول له مهل با مالين أهان لو أصدر لها مهل هذي هبين له هردة مهل با رغسر حيثان هيا ee marka waxa weey wax yaab badan oo soo yimid nawaal arkay culimada islaam hadda ayaga la sirtooda inta asmaaysan wada garab marin ayagu hadda cilmiga hadda noocaan oo adduunyada xoogaa maartay suqraatiga hoos la gaaray aan lahayn jirin ayay haddana waxa weey tacbiir koodii ka xawda bixinayo tagibu baahda ay arintaas marka ku xadidiyay ayagu adduunka iskaasiin iyo waxyaabo saartay isku warqabka una badnayn ayay markaas ay tacbiir koodii ayuu hadda la sirkoodu oo inaan isugu wada jirin oo ay sax ku soo baxay wal qamar ayuu dhay ilaahay dayxi qadarnaahu waanu ka qadarnaa ilaahay hadii wal qamar la yiraahdo oo la nasbiyo waxa nasbinaya ficil oo fasiraayo ka dambeeya qadarnaahu dhawey hadii wal qamar la yiraahdo mubtada inaan noqoto ayaa markaasa qadarnaahu khalas laga dhigayaa wal qamar dayxi yow dhay ilaahay qadarnaahu waanu ka qadirnay, hadda qoraxdii baa ilaahay nooga warramatay, dayaxana ilaahay wuxuu yihi waanu ka qadirnay bilaahay, min xaysu sayrii socodkiisa weeye, manaasila deginyaalo ayaan u qadirnay bilaahay, walqamaru dayax yow ilaahay qadarnaahu waanu ka qadirnay, manaasila deginyaalo ayaan u qadirnay, 28 weeye manzil ayuu degayaa, wuxuuna ku degayaa wuxuuna degayaa 28 habeen weeye bil safta weeye, waxaa la weynayaa dayaxa 2 habeen ayaa la weynayaa, oo subaxdii meeshuu kasoo baxayna uga jeedaynin, haddii bisha 30 ku dhammaanayso 1 habeenaa la weynayaa, haddii bishu ay ku dhammaanayso 29 oo 30 ay dhalanayso, marka bisha laftirkeeda qoraxda waxa weeye way ka ag dhowdahay, laakiin hadda inta markaasi waxa weeye qoraxda farqiga u dhexeeya adduunka iyo bisha waa kala yaryahay, bisha waxaa dhici karta inaysa hadda waxa weeye wax faas u kala badan inaan la kala dambaynin, laakiin waa dhacaysa iyada laftirkeeda in marka masalanba maqaalicda oo ka dhalanayso in khilaaf uu ka jiro, maxaa yeele wixii ahlulmaqdiga iyo wixii markaasi ahlulsharqiga waxa weeye wax badan ayay markaasi bisha markay dhacayso iyo markay soo baxayso oy markaasi subaxdii ay soo baxayso xagga mashriq ay kasoo baxayso iyo marka waxa weeye ay ka dhalanayso xagga maqrib ayaa markaa jihada laftirkeeda ayaa lagu kala duwan yahay. Waxaa la isku khilaafay bil kasta ma waxay leedahay bil cusub qamar cusub, waa u dhahay imaamu himli waxa u dhahay waa imbada shaaficiyada kamid a bil kasta qamar cusubay isa leedahay, laakiin sida loo degdegaya kalaamu lxukamaa iyo axaadiista qaarikeeda isku hal qamar leh waaye, taasoo markaasi wareegaya weye xataa caadda intau ka ahaanayo ilaahay aakhiru manaasilihi manzilkiisa kan ugu dambeeya markuu gaaro waa isha aragtideeda ee bishaasu marka wareega ay wareegayso manzilba midka uu ka koreeya ay sii maraysa ay sii yaraanaysaa, xataa caadda intuu ka ahaanayo kalcurduuni laaman oo kale u ilaahay alqadiimi oo dharay, kalcurduuni laaman oo kale alqadiimi oo dharay, geedkaa la yidhaha samaariikha weeye markii waxa weeye la gooyo waa soo tooxma marka saasay noqonaysaa waa yaraanaysaa, lashamsi yowdha ilaahay qoraxdii yanbagii lahaa uma haboona, marka waxa weeye aayaddan dambe casharkeena dhamaan ku dhamaystiraynaa casharkeena intaasugoyo wala subxana wa tacaala alam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaani raxiim, casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 40-aad oo suuratu yaasiin ka mid a, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay aayada dhowra oo ilaahay qudradiisa waxdaaniisa ka waramaaya oo ahay casharkeena aadi ugu dambeeyey, ilaahay wuxuu nooga soo waramay qoraxda ayuu nooga soo waramay, dayaxa ayuu nooga soo waramay inay yihiin aayad ilaahay oo qudrada alle iyo waxdaanida lagu aqoonsado iyo manaaficda adduunkan aynu ku noolnahay igu leeyihiin ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noo soo sheegay. Ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala dayaxa waanu ka qadirnow ilaahay xagga socodkiisa, degiyaalo ayaanu u ka qadirnow ilaahay oo 28 manzil ayuu degayaa 28 habeen bil kasta weeye ilaa markaas uu ka noqdo aakhirka manzilka ugu dambeeya markuu degaayo isha aragtideeda waxa weeye geedkaa la yidhahdo uudu shamaariikh, shamaariikha geedka la yidhahdo laankiis oo kale qolaba sii utaqaanaa geedkan baantaga la yidhaha markii uu soo jabo ama laamkiisu jilacsan yihiin dhulka marka uu ku dhaco qoraxo ay ku dhacdo qalalo waa soo qalabsanayaa wax yar buuna noqonayaa ilaa uu saas ka noqonaa uda ilaahi subxaana wa tacaala. Haddii waxa weeye uu dhiro waa jilcayaa, waa turaxmayaa, waa yaraanayaa. Hadda ilaahay wuxuu nooga waramayaa qoraxda iyo dayaxa xiriirkooda, lashamsi yow dha ilaahay qoraxdii yanbagii lahaa uma haboona, lashamsu qoraxdii yow dha ilaahay yanbagii lahaa uma haboona an tudrika alqamara uda ilaahay dayaxa inay hayato uda ilaahay oy la kulanta habeenki wala leylu habeenkina ayuu dha ilaahay saabiqu nahaari maalinta kii ka dhaqaaya maaha, lashamsu qoraxdii yowma ilaahay yanbagii lahaa uma haboona oo wax u suurtagelaa u sahlan maahan an tudrika alqamara dayaxa inuu haleelo oo shamsadu dayaxa inay haleesho oo waxa weeye iyadoo markaa masalanba habeen la joogo oo dayaxa uu iftiimaayo qoraxina kula baxdo lasta kulanta waxa weeye dayaxi inay baabi'iso suurtagal maaha, wala leyda habeenkina ma ahanowda ilaahay saabiqu nahaari maalintii ka dhaqaaya oo waxa weeye falaa yaatiihi maan maali qabla inqilaaihi isagoo aan gurin kor weeyey weled layidha habeenkana ma aanow ilaahi saabiqu nahaari maalintigii ka dhaqaay oo maalintii oo dhammaan habeen imaan maayo wabilcasri waxa weeye ayadoo waxa weeye habeen dhammaana maal imaan mayso wakulun kula arkowdha ilaahi tamwiilkan waxay ciwal ka taamudaa maaragtay wakulun kula arkowdha ilaahi subxaana watacaala mudaafiliigii ciwal ka taha wakulun marka waxa weeye qoraxda iyo dayaxa iyo nujuumti ayaa laga waramaya inkastoo hadda lasoo sheegaayo qoraxda iyo dayaxa nujuumtina way suurgelayaan wakulun kula arkowdha ilaahi fii falakin falag dhexdiisaodha ilaahi wareeg musadiir weeye ayay yasbaxuuna dabaalanayan ilaahay wakulun kula arkowdha ilaahi fii falakin falag dhexdiisa wareeg ayay yasbaxuuna dabaalanaya yasiiruuna weeye markaas hadda waxaa la dejiyey manzilat alcuqaraai weeye maxaa yeele waxay qaateen wasfi la yidhaha wasfi alcuqaraa weeye maxaa yeele waxaa laga cabiray jamcu dukuur weeye arrintaasna waxaa socodsiiyey in markaasi lagu sifeeyey sabaaxa oo markaasi wasfi alcuqaraa weeye ayay yasbaxuuna dabaalanayaan u ilahay oo mid walba faragiisa ku soconaya wa aayatun aayad weeye una ilaahay oo lahum ayaga u sugnaatay oo daliil u ah qudradeena iyo waxdaaniyadeena anna anagu buu dha ilaahay xamalnaa inaanu xambaarnay duriyatahum asalkoodi un ilaahay filfulki doonti aanu ku xambaarnay almashcuuna oo la buuxiyey wa aayatun aayad weeye un ilaahay oo lahum ayaga u sugnaatay oo daliil u ah calaa qudratina waxdaaniyatina anna anagu xamalnaa inaanu xambaarnay duriyatahum ayuu dhahay ma duriyaati weeye usuushoodi hadda duriyada meeshan waxaa loola jeedaa usuushoodi weeye maxaa yeele doonti nabi nuux dadkii la saaray waxa weeye wixii ka dambeeyey usuushoodi waaye marka lafdu duriya sida loogu idlaaqa furuucda waxaa lagu idlaaqaa usuusha weeye maxaa yeele asalka marki loo noqdo waxay ka ahaa laga soo qaatay dar-i oo macna khalqi ah weeye saasaa marka la leeyahay ee hadda meeshaan duriyatahum caruushoodi ba dhehaysa duriyatahum ou dha ilaahay usuushoodi ayaanu ku xambaarna ula ilaahay filfulki doonti almashcuunda oo la buuxiyey wa khalaqnaa waanu u abuurna ula ilaahay lahum ayaga min mislii kaa masalkiisa doonti nabi nuur wax lamida ayaanu u abuurnay waxyaabaha dadku ay samaynayaan oo shagley safiinadaas oo kala weeye oo mid yar iyo mid weynba isugu jirta tacliim ilaahay dadka uu ku tacliimi weeye oo ilaahay subxaana watacaala ugu naxariistay wa khalaqnaa waan u abuurna ula ilaahay lahum bani aadamka ula ilaahay min mislii kaa masalkiisa safiinti nabiyullaahi nuuxa ula ilaahay maa yarkabuuna waxay koraan weeye ayaanu abuurna ula ilaahay oo dooman ah weeye waina se haddaan doonno ula ilaahay nuqriqhum waanu qarqinaynaa waina se haddaan doonno nuqriqhum waanu qarqinaynaa ayagu ula ilaahay maa ijaadi kufrun ayagoo doontii ay joogto oy saaran yihiin ayaa haddaan doonaa badda ku qarqinaynaa u ilaahay falaa tariiqa mid u gargaaraaya lahum ayaga uma sugnaanin buu ula ilaahay walaa humana ahaanayaan yunqaduuna kuwa la koriyo ilaahay haddii ilaahay subxaanahu watacaala uu doomankaas la qarqiyo oo baddaas uu ku qarqiyo cid ilaahay kasoo harto u gargaari karta ma jirto ilaahay falaa sariiqa bimacnaa falaa muqiisa weeye mid gargaaraayo ma uusan ahaanin lahum ayaga u gargaaraaya walaa humana ahaanaan uu ilaahay subxaanahu watacaala yunqaduuna kuwa la koriyo ilaa laakina ayuu dha ilaahay raxmatan naxariis oo minaa xaggayna ka ahaatay ayaa maaragtay ay ku korayaan amba isnaafiisa ka dhigto musadka ka dhigto ilaa raxmatan naxariis mooyaane ayuu dha ilaahay oo mina xaggayna ka ahaatay naxariis annagu aan u naxariisanayno mooyaane si kaleentood cidigu gargaaraysa amkuu koraysa ma jirto ula ilaahay iyagoo mataacan raaxayn raaxiin waqti intii laagaar loo raaxaynaayo macnaha waxaa laga wadaa ma korinayso ilaa naxariisayna mooyaane iyo raaxaynta aan u raaxaynayno oon waxa weeye adduunyada u maceeyayno ilaa adisooda ay ka dhimaahay waidaa wafidii qiila lahum loo yidhaahdo ula ilaahay ittaquu ka cabsada maa bayna aydiikum maxruustiina oo cadaabu dunya ah weeye waidaa wafidii qiila lahum loo yidhaahdo ula ilaahay ittaquu ka dhowrsada maa bayna aydiikum maxruustiina oo cadaab adduunye ah iyo wamaa khalfakum waxa gadaashiina cadaabulaakhiraa lacallakum waxaad weyntiin turxamuuna in laydiin naxariisee jawdi maxduuf weeye acradu way jeesanayaan nimankaan kufaartaa ilaahay wuxuu yidhi markii la yidhaahdo ittaquu ka cabsada maa bayna aydiikum maxa hortiina war wax idinka hortiina oo cadaabu dunya وهذا محاصلنا التهري ويسان اللي بتاع الاباري كبقى برسي ليلاده هي وما خلفكم مع الجلاسين هذي وعذاب الآخرة برسي ليلاده لعلكم مع الجلسين ترحمون إلى يدين حريسيه أحرموا شغده ويجي سنية فهذا كارين بك سوق هذا ما يكتب حتى نقل وجوده سبحانه وتعالى وما تأتيه مؤمن ميت من آية آية ذو الإله آية مؤمن ميت ومن آيات ربهم فبدو قود آيريه تقمير إلا يؤسوا ماذا كانوا حانيا عنها آيات ذات معهدين سوفجي وما تأتيه مؤمن ميت من آية آية ذو إمان ميت من آيات ربهم فبدو قود آيريه تقمير إلا يؤسوا ماذا كانوا حانيا عنها آيات ذات معهدين سوفجي آيات إلهي يوكسو الله كان ويسجي سايا وإذا وصل إلى طير الوي إلى رول إلهي هدنه لهم أيجا أنفقوا نصدايا مما فيه وحكنا صدايا رزقكم الله ولم يسأل وحال جودة هالي وإذا وصل إلى طير الوي إلى هذا أي قال خبراء الصحابة لمن كان أقل يدع هو خفاسة وحوالها هو إلهي يرسل في سبيل الدين هدير فقراء الصحابة إلى هذان أنفقوا نصدايا فهو أحمد الصحيح مما في رزقكم الله ألا إذن كأزقوا ما رضي ستين قال الذين كنوا حيدين والإلهي كفروا كفرين للذين كنوا حيدين لهم عملوهم إليه في السياسة أن نطعبهم يا نقودنين يجد الله يساء الله الله دوتون أدعمه أو قودنها هذه اعتقى سنتين إلا واحد يجد إلها أن نقودنها أدعمه هذا إله دوت نقودنها مو إذن قودنها حالنا وحنوه دي سنتين ترقي ليه marka hadda ayaga wax siin toodo ama bixin toodo inay wax majaas iska saari ayay tan u suuneen oo xoolaha ilaahay iska dhigay sida hadda ay dhici karaan sida qaar lucafaa oo iimaan inay taas ixtiqaadiyaan way ku hoogaan weeyeen wayda wasi ila qila allahum loo yiraahdo fuqarada saxaabada ay dhahaan u ilaahay aan furuuna nafaqeeyo mimma si wax naga nafaqeeyo wax naga siiya rasulakum allah wala in ku arduqay qaar ladiina ku waxay leeyihiin oo ilaahay كفروا كفرين للذين كنوا حيوا إليه نبو الجواب عن هذا الساس أيها الكجي السياسي أن نتعلم بها نقودنين من ذي لو يشاء الله الله دوضون أتعمه أو قودنها في بعث قدكم هذا تألو بعث غاسنتين أيها الفقراء يخوضان المؤمنون فقردين ومؤمنين تاويل مركا هذه اعتقاد الخبارة هو أغنية تاسمها هنا إن كان قبتين إليهم وهي إنكرا يا المرسى إلهي الصانع عوري أي إكرار سبحانه وتعالى إن أنتم ما أنتم مكتبين إليه أو كان أدليه إلها نقودنا أنا جناد وحن ويجيسين إن أنتم ما أنتم مكتبين إلا في ضلال بارك وكفر مليان وين قرآن إن أنتم ما أنتم مكتبين إلا في ضلال بارك وكفر مليان وين قرآن فرك بارك عبدال كفر إليه هذا نوع عيس إليه ويقولون وحيكو قولا أنه إله يبدأنا مشركين متى قرموا هذا الوعد يبوهان أو كانوا هذا بحث لأن أسليه سين وقرمه هذا هو يوحى إله يبدأنا كثير ورمي كفر قولي أو مركة أسادنا ميل وين هدنا سين ساقعي مركة أسول الله ويقولون وحيكو قولا متى قرموا هذا الوعد يبوهان أو كانوا هذا وبحث لجبوه سين أدين كي يمارك يا رسول كينا إن كنتم أداد عسان سأدر إنه كورون في إلهي قال تعالى أسر قدر إلهي وكوله ما ينظرون مفرنا يان إلا صيحة غير مريان واحدة وكرية صيحة أسنو حوية نصر إسرافيل بوك وأفو طالب نصر الأولى وي الله ويري سبحانه وتعالى ما ينظرون مستقى ريان بولا إلهي من كان ما ينظرون مكرنا ايانا والإله سبحانه وتعالى إلا صريحة قيلبوا ايانا أيو الإله واحدة وكريمة ونفق في إسرافيل وجه سيحدى سوى تأخذهم قبانا لسوء الإله والحال هم يبون يخصموا لك ودود أيه وابوك قيامنا وحق نعايا أيقوا ودود أيه سيحدى سوى تأخذهم قبانا لسوء والحال هم يبون يخصموا لك ودود أيه أيقوا ضوط الإحجر وجه oo marka si qaf la ku sugan oo doodaya weeye wax kala gadanaya wax cunaya wax xadaaya wax kasta oo mucaamalada ku dhex jira weeye marka ilaahay uu subhanahu wa ta'ala sayxadaas ayaa qabanay dadkii ayagoo markaasi sidaas xaaladood ay tahay oo qafladaas ku sugan marka aayadda ilaahay wuxuu noogu caddaynayaa qiyaamadu inayba dhacaysaba ayadoo dadku kafli ay ku jiraan oo xaaladahooda camalkooda iyo wax walba ay ku jiraan sida xadiis saxiixa soo aroortay oo bukhaari uu weeyey. xadiidka bukhaari ah wuxuu ahay rasuulkiinu yihi calayhi salaatu wasalaam lataquumanna saacatu u dhah saacaddu quntay oo quntee waqad nasara rajulaani tawban baynahumaa ayadoo laba nin ay fidiyeen maradhexdooda ay fidiyeen falaa yatabaayacaani wiina aysan kala gadanin mare ayaa la fidiyey markaasa iyadoo lagu beecsamaa lagu heshiyaayo ayaa halkaa la soo dhigay saacadda ayaa kuqumaysa walaa yadriyaani weli aysan duubin ama ina lacagti la dhiibay maradi idoon weli la duubin aa saacaddu dhacaysa suuqda la fadhiyo wala taquumanna saacatu u dhahna uu saacaddu qunteen walxaal qad xaqeeqaha in sarafa rajulu midka uu la soo gadoomay bilabani lixatii caanoodaydiisa caanaheeda uu la soo gadoomay hasi uu caanaha ka maalaya amase ama ridi ayuu la soo gadoomay falaa yadcamuhaa welina uusan quudanin asoo hasi soo maalay ee weli caanihii aan cabaanba ilmi keenin ayaa saacadda qiyaamo qumna u dhahay wala taquumanna saacatu saacaddu quntee u dhahay walxaal huwa isaguna yuriidu xawlahu dar dhowgiisa uu doodaayo falaa yastayfihi weli uusan waraabanin waxa weeye saacaddaa qumaysa u dhahay nagu asagoo ninka xoolaadaydaahu waxa weeye dar dhowgiisa amasa naarki ayuu taagay markaasuu biyo ku shubay asagoo weli xoolihii waraabin ayaa markaasaa saacadda qumaysa oo xoolihii markaas inay waraabaan ay doonayaan wala taquumanna saacati u dhahay saacadda qumtee walxaal qad rafaca uu kor yeelay aglasa cunudiisa wuxuu cunaaday ilaa bihi afkiisa uu kor yeelay falaa yadcamuhaa welina uusan quudan waxa weeye cuntada uu soo goosta u afka geliyey weli isagoo maaragtay aan caloosha gelin oo calaajinaayo ayaa saacadda qiyaamo qumaysa. xadiiskaasna waxaa soo saaray imaam bukhaari a soo saaray. marka hadda aayaddaana ilaahay sida uu nooga warramaayo wuxuu dhahay ma sugaayaan ilaa sayxa waaxidaa mooyaane oo qabanaysa iyagoo doodaayo. taas marka waxaa laga qaadanayaa in saacadda qiyaamo ay qumayso iyadoo warba aan laga haydin ay dhicsarayso, inkastoo hadda calaamaad ay jiraan, haddana waxa weeye saacaddu waxay ku dhici kartaa qaflo ayay ku dhici kartaa. saasuu dhahay alla subxaanahu watacaala falaa yastadiicuuna kari maayaan uu ilahay markii saacaddu ay dhacdo tawsiyatan dardaaran uu ilaahay marba haddii laysu yimaado dardaaran iyo midna ma jirto weeye. falaa yastadiicuuna kari maayaan uu ilaahay tawsiyatan dardaaran walaa ilaa ahlihim ahalkooda intikaane yarjicuuna ayuu ilaahay kuwa u laabanaya maha reerahoodina u laaban maayaan qof walba meesha saacadda ay ku qabato halkaasuu ku dhimanayaa. min aswaaqihim weye wa asfaalihim bal yamuutuuna fiiha weye oo dadkii qaar isagoo suuqda jira shaqooyin ay jiro qaar gurigi joogo ayaa saacaddii dhacaysa. markaasuu dha ilaahay walaa ilaa ahlihim ahalkoodana yarjicuuna inay u laabtaan ma karaayana u ilaahay oo dadkii suuqa jiray gurigu ku laaba karana suuqooba ku dhimahaado dadkii shaqo kale ku jira shaqadii oo ku dhimanayaa. saas weeye kuwii gurigi looga taga iyaguna meeshooday ku dhimanayaan. taasu marka waxa weeye waa nafsatu luula. ilaahay haddana wuxuu dhahay nafada oo thaaniyada ah alle wuxuu yihi nafada thaaniyada ah wanufiqa waa la afuufo u dhaha haddana alle fisuuri buumki waa la afuufay mar labaad weeye oo bacsigii ayaa loo afuufay labada nafana waxaa u dhexaysa arbacuuna sana weeye sida saxiixa saas weeye afartan sano ayaa u dhexaysa. faidaa waktigaasou dha ilaahay hum ayuu dha ilaahay dadkii maqbuulintaayo qubuuraha ku jiray faidaa waktigaas hum khalaa'iqdii u dha ilaahay min alajdaasi qubuuraha xaggooda yansiruuna kuwa kasoo degdegaayo weeye ilaa rabbihim rabbigooda ayuu soo degdegayaa. meeshii ilaahay amray in laysugu keeno ayuu soo degdegaaya weeye oo maxkas ah weeye. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala wanufiqa waa la afuufo u dha ilahay fisuuri suurku mar labaad faidaa wasigaa sum khalaa'iqdi u dha ilaahay min alajdaasi qubuuraha xaggooda u dha ilaahay yansiruuna macnaa yakhruduuna way israac bisurcatin degdeg ayuga soo baxayeen ilaa rabbin rabbigoodinsa meesha ilaahay subxaana watacaala u amraayay in lamarkaa laysugu keena ay loola jeedaa. qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay kufaarti ka mid ahay dadkaas kufaartiyaa soo baxaysa marka oo warkaasi khalaa'iqdi kalena ay la socdaan weeye maxaa yeele muuminiintu ayagu way faraxsan yihiin, qiyaamada way ku faraxsan yihiin, waxay rabaan nicmadii ilaahay u yaboohay oo daa'imkaa helay iyo wixii ilaahay u bisaaleeyey iyo nasadii ilaahay inay helaan, kuwaana waxaa ku dhacaaya cadaabkii ilaahay yaa meesha u yaalla. markaasuu dhahay ilaahay qaaluhu waxay yidhaahdeen kufaarihum ilaahay, yaa weylanaa halaagayni xoogayni, mankii baa bacadtanaa naga soo bixiyey, min marqadinaa markaan hurubkaydiyaa naga soo bixiyey, yaa weylanaa halaagayni, mankii baa bacadtanaa naga soo bixiyey, min marqadinaa markaan hurubkaydi, meesha aanu ku hurdaynay. Maxaa yeela labada nafqa inta u dhexaysa waa naa'imiinaaye, lamana cadaabaayo. Waa weye kufaarta intii waxa weeye nafqa sunduula ay ka dhacayso qubuurahooda waa lagu cadaabayaa, muminiintana qubuurahooda arwaaxdooda waa loogu raaxaynayaa. Laakiin waxa weeye labada nafqa inta u dhexaysaa la yidhi, cidna loo raaxayn maayo, cidna la cadaabi maayo. Marka meeshaa saas ayagoo ku jira ayaa la ysoo bixinaya. Markaani waxa weeye arrinta runtii joogtaa. Markaasi waxay leeyihiin, yaa naga soo bixiyay marqadkayna meeshaan ku hurdayna. Haadaa midkan oo bacsiga ahay leeyihiin, maama ladii sii waaye, maama ladii sii waaye. Wacada araxmaanu allah raxmaankaah uu yaboohay, wasadaqa almursaluuna kuwa la soo dirana way ku run sheegeen. Haadaa midkaanu maama ladii sii weeye, wacada araxmaanu allah raxmaankaah uu yaboohay, wasadaqa almursaluuna kuwa la soo dirana way ku run sheegeen. Saasay leeyihiin, way qirayaan markaan weye. Maxaa yeele waa waqti aan waxa weeye iqaar waxba usan karin. Haddaa iqaartaan hadday adduunyada saas u qari lahaayeen waxba u sari lahay. Laakiin meeshaas ixtiraar iyo ictiraaf waxba sari maayaan. Waxaa maanta adduunyadan aan la geysanin qiyaamo lagu intifaaci maayo. Alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala, in kaanad maa kaanad laysan ahaanin. Waxa weeye waa soo bixintaan ilaa sayxatan, sayxa mooyaane waaxidatan oo kaliya. In kaanad maa kaanad maysan ahaanin, soo bixintii ula ilaahay ilaa sayxatan, sayxadoo mooyaane qayladoo mooyaane waaxidatan oo kaliya. Waa bunkaas laafuufaay wey. sayda waqtigaasa ula ilaahay hum khalaaiqdi jamiicun dhammaan ula ilaahay ladaynaa agtayna muxdaruuna, kuwa la soo xaadirinaay wey. haddii sayxadaasu ay dhacdo oo nafqada saaniyada ah, ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, faidaa waqtigaas hum khalaaiqdi ula ilaahay jamiicun dhammaan ladaynaa agtayna muxdaruuna, kuwa la soo xaadirinaay wey. falyoma maanta laa tudlamu la dulmi maayo ula ilaahay nafta naf la dulmi maayo, shayan shay lagu dulmi maayo. walaa tujzawna macnaha yuqaalu lahu nafsu qadaritaa wayuqaalu lahum waxaa loo leeyahy. marka halkaas laysugu yimaado oo cid walba waxa weeye xisaabkeedu u hor yaallo ayaa alla wuxuu leeyahay falyoma maanta, ama lisaanu malaga uu ilaahay ku leeyahy, ama ilaahay saas toosu dhahay garaa waa sida weeye. falyoma maanta ayaa alla leeyahay subxaanahu watacaala, maanta qiyaamo la joogo oo halkaan la taagan yahay, laa tudlamu la dulmi maayo naftu naf, shayan shay lagu dulmi maayo. macnaha waxaa laga wadaa xasanaad ay dhahaade laga nuqsaani maayo, sayaadna lagu siyaadi maayo. walaa tujzawna mana laydin jaasinaayo ilaa ma ilaa jazaaa maa shay jasiisa mooyaane kuntum aad ahaateen tacmaluuna, kuwa camal fala. walaa tujzawna mana laydin jaasinaayo oo laydin abaalmarin maayo ilaa ma ilaa jazaaa maa shay jasiisa mooyaane kuntum aad ahaateen tacmaluuna, kuwa camal fala. saasaan leeyi maanta arrimisaasay joogtaa laleeyi. ina asxaaba aljannati alyawma fii shuglin faakihuuna hum waazwaajuhum fii dilaalin cala alaraa'iki muttakiuun lahum fiiha faakihatun walahum maa yadacuuna salaamun qawla min rabbi raxiim wamtaazu alyawma ayuha almuslimuun. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, ina asxaaba aljannati jannada asxaabteeda, alyawma maanta oo qiyaamo la joogo, fii shuglin shugul kuwa ku sugan weeye, ina asxaaba aljannati jannada asxaabteeda uu ilaahay alyooma maanta, maantoo qiyaamo la joogo, fii shuglin shugul kuwa ku sugan weeye. shugulkan waxa weeye shugul oo dhiba ma ahan, oo waxay ka mashquulsan yihiin oo iskasii jeedaan waxyaabaha lunaarku ay ku sugan yihiin. ayagu way macaansanayaan ka ibtilaali alabkaar weeye, kabdihii bikaarayaasha ee qoraalciinta oy maaragtay bikaaro jabsanayaan, ileer waxa weeye nicmadii ilaahay jannadiisa ay ku shashquulsan yihiin. waxaanba waa ka dhiga la-iin cadaabka gaaladan hay ee macnaha maahan shugul ay ku dhibto ahayan wey, maxaa yeele jannada wax dhibaataa uma jirto. fiiha maa tashtahii alanfusu watalazzulu cinhu ayuu dhar ilaahay, jannada waxaa ku sugan wax nafti ishtahayso oo inugu ay maaragtay ku macaansadaan. waa sababka ilaahay subxaanahu watacaala adduunyadan qofku shahwadiisa ka sabray weye. caadada ilaahay ee qur-aanka waxay ku dadaasatay kitaabkiisa casiiska axwaasha ahlunaarka marka uu sheego inuu raacsi ahluljannadi wey. markaasuu dhahay alle, ina asxaaba aljannati jannada asxaabteedu alyooma maanta, fii shuglin shugul kuwa ku sugan weeye. فاكهون واه خبر كلا كو فاكهتنا اي وي فاكهتنا يا هم ايغو الالهي يو ازواجهم هو ينقود حور الحنطة في دلال هو سيالك وكتن وي ايغا ايها وينقود حور الحنطة والالهي اقولي هو صدق جنادة السجوة ايكوتا مصعايا الهي هو هم ايغا ايغو ازواجهم هو ينقود الالهي في دلال نور الالهي هو سيالك وكتن وي دلال وي مكاش oo waxa way qorrooma taabanayso way maxayna meeshaas qorrooma bajisay wey marka hadda ilaahay markuu leeyahay hum azwaajum waxa way ilaahay wuxuu cadeynayaa in sidii shugulkooda iyo faa'iidadooda wey marka soo dhahay alle ayaga iyo hawlan kooda waral ciintahay si jilaalin hoos iyo alaf ku soo wey muttaqiuuna kuwa ku dangiga weyow ilaahay calal araayisha sarreeya korkooda muttaqiuuna kuwa ku dangiga wey alal araa'ika sareeyaal korkooda sareeyada oo markaasi jannada ayay waxa weeye fasulka ina dhigteen ayay isagaga fadhiyaan ayagoo markaasi ku tanaxumaaday law maxaa usugnaa sawda ilaahay iyaa firjannati jannada dhexdeeda faatihatun faatihu ilaahay law maxaa usugnaaday iyaa jannada dhexdeeda uu ilaah leh faatihatun faatihu waxay ku faateysaa walahu maxaa usugnaada u dhaadeen ilaahay jannada dhexeeda maa yadacuuna waxay sheegtaan waxay sheegtaan macnaha maa yatamanawna wey waxay tamaniyaan oo qalbigooda kusoo dhaca way helayaan meel wax soo haya maahan meel lacag iska doonaya maahan lacag waxaa ku ah camalkaagii adduunyada aad ku samaysay walahu maxaa usugnaada u dha ilaahay haddeen maa yadacuuna waxay sheegtaan salaamu nabadgelya u dha ilaahay oo qawlan bilqawli qowl xaggiisa ahaatay ayaa min rabbin rabbi xaggiisa uga ahaatay rabbigaasoo naxiimin oo naxariisa ula ilaahay haddana ilaahay subxaanahu watacaala ayagoo jannada ku jira ayaa alla salaamaya markaasuu dhahay alle salaamun salaamu ula ilaahay mubtada weeye qowlana markaasi bilqowli aad leedaha khabarkii min rabbi raxiim weeye salaamun salaamu ula ilaahay oo qowlan bilqowli qowl ahaatay qowl lagu salaamaya weeye ayaa min rabbin rabbi xaggiisa uga ahaatay ula ilaahay rabbigaasoo naxariisa oo naxariisa weeye oo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa salaamun calaykum lahaya wey saasaa ilaahay leeyay oo ilaahay waa isuga ahlinaya ahluljannaha weeye markaasuu salaam ku akrinayaa sida xadiiska u ahay baynamaa ahluljannati fii naxiimin xadiiskaa waxa u ahay ahluljannuhu iwaana maxa ku sugan id fadaca lahum nuur nuura usoo dhalanaya markaasay madaxooda kor ukor yeelayaan faidan arabu caza wajala waa rabbigii ilaahay subxaanahu watacaala qad asrafa calayhim oo soo dhaalacday min fawqihim xaggooda koro markaas wuxuuna leeyahay assalaamu calaykum ya ahla aljannati uu leeyahy fadalika qawlu tacaala wa dhaha nabigu calayhi salatu wasalaam ilahay urkiisa siilkiisa salaamun qawlan min rabbi raxiima markaas ayuu fiirinaya ayaguna way fiirinayaa ma milicsanayaan shay oo nimcaa oo ilaahay fiiradiisa ay ka jeclihin wey ilaa markaasi laga xijaabo marka nuurka ilaahay ee barakadiisa ayaa daarahooda marka uu baaqi noqonaya laakiin hooyada ilaahay mar walba waa u soconaysaa muminiinta wey wayaquul ilaahay wuxuu leeyahay wamtaasuu socma alyooma maanta ayuha almujrimuuna kunaa muslimiintaho oo ka baxa muminiinta weye marka isku dhasantihin marka laysu soo bixiyo waxa weye waxaa isla soo aruuraaya oo isla imaanaya maxsharta kufaarti iyo waxa weye maaragtay muminiinta amase munaafiqiinta iyo muminiinta markaasa alla wuxuu leeyahay wamtaasuu socma alyooma maanta ayuha almujrimuuna kunaa muslimiintaho kadhex baxa ayaa leeyahay muminiinta wey marka waxa weye casharkeeda intaasuu ku egyahay ilaah subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu